يعني عنده مشكلة يعني معينة كده، فأنا بقول لي يا ابني راجل كبير في السن، قلت له ماذا؟ قال لي لا تجد ذكر الرجال في القرآن إلا وبعده تكليف. رجل إلا إيه؟ وراءه تكليف. فيه رجال يحبون والله يحب المطهرين. رجال لا دايما تجد ان هو الرجل منوط به ايه؟ حاجه كبيره كده وكبار الامور. فنعم، فالقضيه كلها عاوزين نقول ان العلم يحتاج الى الرجل. ما معنى الرجوله؟ رجل يتمكن من وقته ويتحكم في وقته ويتحكم في نفسه ويتحكم في عرفه ويتحكم في بيئته. انما المترهل ده اسمه ذكر وليس رجل. ذكر يعني ينكح وبتاع ويتجوز ويبقى عريس وبتاع حاجه زي كده. انما هو رجل رجل لا، في نظر هذا، في نظر كرجل بقى. يعني ايه رجل يا شيخ؟ يعني مثلا عنده همه، يعني يحيى خذ الكتاب بقوه. فانت اليوم مثلا جلست، انا ممكن اقول لك الكلام ده 1000 ساعه ولا في دماغك انت عادي يعني. انما انت النهارده مثلا عملت جدول، والله انا ساذهب الان عندما اروح البيت على طول هنام مثلا 4 ساعات، مثلا على الساعه 1 اكون قمت، خلاص قمت واحده واحده بقومت واحده، دماغي مصدع مش عارفها افش في الحيطه مش عارف ايه، واحده بقوم بتاعت القصه. أقوم بأصلي وأدعو وأستغيث يا رب افتح علي وأذاكر وأحفظ و و و ووقت السحر والقيام والاجتهاد إلى آخر هذا، ثم أصبح الفجر عاوز أنام بعد الفجر. مسافة ما بس راسه تعمل كده تلاقيه راح مسلم على طول الراية وراح رايح نايم. لا يجوز يا أخي، لا يجوز. إنما تجاهد نفسك تصلي حتى الشروق وتصلي مثلا الضحى، ثم بعد هذا تخرج تنام ساعة بسيطة جدا على مثلا 4 ساعات بالليل أو 5، كفاية أوي كفاية أوي كده، 5 كفاية جدا، انت عاوز اكتر من كده؟ او غالبه خالص يعني 6 ساعات كفاية جدا. ثم بعد هذا تبدأ بقى تذاكر، وتيجي بقى تذاكر تقسم المنهج، تقسيم المنهج هذا، الساعة هذا ذاكر فيها كذا والساعة هذا ذاكر فيها كذا، يكون عندك حرص وقوة، ويكون قبل ما تصبح الصبح عارف انت تذاكر ايه وهتعمل ايه ومتابع ايه وهكذا. وتحافظ على صلاة الجماعة وعلى تكبيرة الإحرام وعلى الصف الأول والصف خلف الإمام وقراءة وردك من القرآن وأذكار الصباح والمساء والنوافل ومشاكل هذا. ما في عندنا منهج سوى هذا، مش هو ده المنهج. بس المشكلة بقى في كلها في تفعيل هذا الشيء. فعل فعل بس، الله أعلم. مثلا عنده منهج كبير، مثلا يحط مثلا ساعة للمادة الفلانية، مادة مثلا لسه ما خلصتهاش عايز يزود وقت، أو زود وقت هيخش على المادة اللي بعدها. شوف يا صادق، هذه مسائل نسبية تختلف من شخص إلى شخص. في واحد ممكن عنده القدرة إن هو يجمع أكثر من مادة، واحد ليس عنده إلا مادة واحدة، فهذا بتختلف شيء نسبي. إنما أنا أحط لك الأطر العام فقط، وانت تتصرف في الاطر الخاصه كيفما تشاء. واضح هذا؟ والله اعلم. اميطوا عنا هذا.